الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب وقهر الجبابرة وأزل الصعاب سبحانه أنزل الكتاب يحث فيه على اكتساب الثواب وزجر عن أسباب العقاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحمده سبحانه على رفع الشك والارتياب، وأصلي وأسلم على رسوله محمد سيد الأنبياء الألباب، وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحاب، وعلى عمر الذي كان إذا ذكر في مجلس طاب، وعلى عثمان المقتول ظلما وما تعدى الصواب، وعلى علي البدر يوم البدر والصدر يوم الأحزاب. باب القراءة في الصبح. عن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وعبد الله ابن السائب حاضر ذلك. صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة. بمكة دي بتحتمل احتمالين يا جماعة. الاحتمال الأول أنه هو يكون قبل ما يهاجر، كان مسكنه مكة قبل ما يهاجر أصلا إلى المدينة. الاحتمال الثاني هو اللي تقريبا صحيح والله أعلم، العلم عند الله، أنه هو في فتح مكة. الكلام ده كان فين؟ في فتح مكة. قرأ صلى لهم الصبح، فقرأ في صلاة الصبح سورة المؤمنين. طبعا كلمة المؤمنين جاءت منصوبة على أنها مضاف إليه، يعني طبعا المضاف أنت عارف أن المضاف مجرور فهي جرت بالياء، مع أني الله يكرمك الصحيح مش الصحيح يعني الوجه الآخر الأشهر أن أنت تقول سورة المؤمنون. إزاي يا عم سورة المؤمنون ده كده لفظة عربية خطأ؟ لا مش خطأ، فورت جرها عشان هي مضاف إليه. ولا يا عم ياسر بقولك لا، بتترفع على الحكاية. تترفع على إيه؟ على الحكاية. هي كده اسمها في اللغة العربية مرفوع للحكاية، يعني حكاية السورة أصلا هي كده اسمها على بعض سورة المؤمنون. هي نزلت اسمها إيه في القرآن؟ المؤمنون، فما بتتغيرش عن حكايتها، عن اسمها ده ما بيتغيرش في اللغة العربية المؤمنون. وممكن زي ما جت هنا سورة المؤمنين اللي هو أعربها كأنها كلمة عادية جدا في الجملة، مش إنها حكاية لوحدها، خدت بالك؟ حتى جاء ذكر موسى وهارون ولقد أويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. جاء ذكر موسى وهارون، يعني هو بدأ السورة من أولها لغاية الحتة دي، لغاية الحتة دي عمل إيه اللي حصل بقى؟ قال لك أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة، أو ما وصل للآية دي قعد جاله سعال، جاله إيه؟ سعال، قعد يكح يكح يكح يكح، راح عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ قطع السورة وقطع الصلاة وإيه؟ وركع صلى الله عليه وسلم. يجوز؟ طبعا، مش قادر يقرأ، حصل له أي ظرف في الصلاة يسيب الصلاة ويركع ويسجد وخلاص قفل الصلاة. في رواية طبعا الباب يا جماعة مش المقصود منه اللي بشرحه ده، أنا بشرح ألفاظ في الحديث هي غير مقصودة من ذكر الباب، لكن أنا واجب علي أن أنا أوضح لك الحديث يعني. لكن ذكر الباب المقصود منه إيه؟ هو بيبين لك إيه القراءة النبي، يعني إيه القراءة اللي كانت بتقرأ في صلاة الصبح. كان ممكن يقرأ بالمؤمنين ده بالقراءة في الصبح، باب القراءة في الصبح. طيب في حديث عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس، الانشقاق يعني، والليل إذا عسعس، التكوير، التكوير صح مش الانشقاق، التكوير، والليل إذا عسعس، يقرأ بالتكوير في الفجر. إذا مرة يقرأ بالمؤمنين ومرة يقرأ بالتكوير صفحة واحدة، وهو أصلا النبي لو فتح سورة بيعمل إيه؟ بيكملها صغيرة أو كبيرة، لو فتح بالبقرة هيعمل إيه؟ هيكملها. فمرة يقرأ بالمؤمنين ومرة يقرأ بسورة التكوير، خد دي كمان. قال صليت، مين اللي بيقول؟ زياد عن قطبة ابن مالك، قطبة أيوه، قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات، قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. باسقات يعني يا جماعة طويلات، النخل باسقات طويلة يعني، هو قاعد يتعجب من هذه الآية ويرددها، النخل باسقات لها طلع نضيد. طيب الروايات اللي جاية كلها نفس الرواية، خد بقى رواية مين؟ يحيى ابن آدم، حدثنا زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة، قال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء، ما كانش بيطول التطويل اللي هم بيطولوه ده، كانوا ساعتها في زمانه بعد زمن النبي كان بعض الصحابة بيطول، قال كان يخفف الصلاة، أهو قدامه كان بيقرأ بالتكوير وبقاف، التكوير وبقاف ده بالنسبة لهم صلاة سريعة، بالنسبة للصحابة صلاة سريعة، تبالك؟ يعني لو الإمام قرأ بينا بقاف، تقرأ بقاف في ركعة، في ركعة كاملة تقرأ بقاف. في رواية جابر رواية أخرى قال كان يقرأ في الظهر الليل إذا يغشى، فين الواو؟ مش جاب الواو، والليل إذا تعرف والليل إذا يغشى دي في حديث فيها بالمناسبة يعني في صحيح مسلم هذا، ها؟ الباء ماشي، أنا بتكلم عن الليل، والليل إذا يغشى السورة نفسها سورة فيها واو، الباء دي بتاعت الراوي، لكن بتكلم عن الصورة فين الواو اللي هي واو القسم. احنا قلنا قلت قبل كده رواية الليل إذا يغشى دي مسلم رواية جميلة ومن الروايات اللي هي مخفية على الناس، على بعض الصحابة كان بيقرأ قراءة فبيقول إيه كيف كنت تقرأ والليل إذا يغشى، قال والليل إذا يغشى وما خلق والنهار إذا تجلى وما خلق إيه الذكر والأنثى، فالرجل اللي بيسأله قال له إيه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى والذكر والأنثى، قال هكذا والله قرأتها على عبد الله بن مسعود، أما هؤلاء فيريدون أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى. واخد بالك من الحديث ولا أنت مش مركزين مع الحديث؟ هو بينكر بيسأل واحد من القراء، قراء المعتبرين، كيف تقرأ؟ قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى إن سعيكم، قال له والله هكذا قرأتها على عبد الله بن مسعود، أما هؤلاء يريدون أن أقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، بينكر عليهم. طبعا دي ألسن يا جماعة، القرآن نزل بسبع ألسن، إحنا كلنا العشر قراءات دي بتقرأ بلسان واحد، ده من ضمن الألسن اللي نزلت في القراءات، زي كده لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين ورهتك منهم المخلصين، آية كده ورهتك منهم المخلصين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء الصفا، صعد الصفا قال وصباحا وصباحا فاجتمعوا إليه، فنزل قول الله عز وجل في لما قال رأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الوادي أكنتم مصدقين، قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وقد تب. وإيه؟ وقد تب، هي نزل كده وقد تب. فدي لسان، ده لسان. وأنزل عشيرتك الأقربين ورهتك منهم المخلصين، ده لسان غير قراءتنا احنا خالص، غير لساننا احنا خالص. وهكذا آيات كتيرة جدا، آيات كتيرة جدا كانت نازلة على هذه الألسن. صليت على الرسول الله ينور عليه. يعني مع كثرة هذا الاختلاف بقى، شفت اللي أنا حكيته لك في الليل وزر، أما هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، بينكر اللفظة دي والقرآن ما فيهوش إنكار. فاكرين قصة سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع أحد الصحابة يقرأ في الصلاة سورة الفرقان، حديث رواه البخاري ومسلم، فراح خده من تلابيبه كده جره. سيدنا عمر كان ما شاء الله حاجة كده ضخمة يعني، راح مسكه كده الصحابة بعد ما خلص راح حضر النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعه يا عمر، قال رسول الله هذا يقرأ قراءة غير الذي أقرأتنيها. قال له دعه يا عمر اقرأ، فقرأ، قال هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر، فقرأ عمر قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن نزل على إيه؟ على سبعة ألسن، فاقرأوا ما تيسر منه. هي نزلت كده ونزلت كده، صلاة على الرسول، نزلت تبت يد أبي لهب وتب، ونزلت تبت يد أبي لهب وقد تب. السبع ألسن عربية، السبع ألسن دول عربية، لكن العرب نفسهم لهجات مختلفة. يعني أنا لما أروح، الله ينور عليك، أنا لو رحت تونس وهي بلد عربية مش هفهم هم بيقولوا إيه، وهي بلد عربية. خدت بالك ساعات بتقعد تسمع كلام الخليج ما بتعرفش هم بيقولوا إيه، ما هم العرب، وأنا والمغاربة والجزائريين، أنت عرب، اسمك عربي وهو عربي، بس أنت فاهم حاجة من كلام. فالقرآن نزل بقى إيه مناسب لكل اللهجات دي. ايه ما قراءات كلها قراءات بالسبع ألسن مناسبين لكله، اللي هو ايه كل واحد ليه لسان بيقرا بيه القران نزل له باللسان اللي هو بيقرا بيه عشان يفهم هو ايه القران بيقول ايه. طيب في روايه كان يقرا في الظهر، انتقلنا للظهر، كان يقرا في الظهر سبح اسم ربك الاعلى، وفي الصبح باطول من ذلك. انت ايه اللي عرفك ان النبي كان بيقرا في الظهر سبح اسم ربك الاعلى؟ معلش يعني سؤال كده الشيخ ياسر، ايه اللي عرف الراجل الصحابي ده ان النبي كان بيقرا بسبح اسم ربك الاعلى؟ سؤال لو سالته هتقول ايه؟ الله ينور عليك. كان يسمعنا السوره، في الحديث جاي لنا دلوقتي في الباب اللي احنا فيه ده هيجي لنا دلوقتي، كان يسمعنا السوره احيانا، يعني هو بيصلي الظهر، ودي لو عملناها والله ممكن يتشد من قفانا في الصلاه، ممكن واحد يجيبك من أفكر ولا كتطلع كده انت يا عم جايلنا منين. النبي كان بكده مثلا بيقرأ وفي وسط القراءة يقوم معلي صوته بآيتين ثلاثة، كنت بالك انت ان هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى كده، جاب آيتين كده وراح قايلهم بصوت عالي في الظهر. كان يسمعنا السورة، هيجينا الحديث ان شاء الله. كان يقرأ في الغداة من الستين إلى المئة. إيه الغدات دي؟ الصبح، صلاة الصبح اسمها صلاة الصبح، اسمها صلاة الفجر، اسمها صلاة الغدات، ليها ثلاث أسامي. الظهر اسمها الهجير، والأولى والظهر اسمها إيه؟ صلاة الهجير اسمها كده، كتير جدا تسمع من صلاة الهجير. والصلاة الأولى هي نزل بها جبريل الأولى، الظهر الأولى واسمها صلاة الظهر. والعصر اسمها صلاة العصر والصلاة الوسطى، والمغرب اسمها المغرب، واسمها المغرب الأولى أو العشاء الأولى، اسمها المغرب واسمها إيه؟ العشاء الأولى، كانوا يسموها كده زمان في عند أيام الصحابة، اسمها المغرب واسمها العشاء الأولى. العشاء اسمها العشاء الأخيرة، واسمها العشاء واسمها العتمة. كلمة العتمة دي كانت مشتهرة جدا، صلاة العشاء بالناس صلاة العتمة، تبالك أنت؟ واسمها بيخش في اسمها أحد البردين يعني، ولا مش البردين، البردين العصر والفجر، لا اسمها صلاة الآخرة، صلاة العشاء وصلاة العتمة. كان بيقرأ من 60 إلى 100، من 60 إلى 100 دي يعني سورة زي سورة مثلا ياسين مثلا، ها صاد مثلا طه والانبياء. ما هو في صور على فكره هتلاقيها صغيره وعدد اياتها كبيره، وفي صور كبيره وعدد اياتها صغير معايا. هتلاقي الصفات عدد اياتها اكبر من عدد ايات صور ثانيه كبيره اكبر منها مرارا، فاهمني؟ حديث ام الفضل، حديث اللي يزعلك قوي ده، حديث ام الفضل ده حديث يزعل. تقول لك ايه؟ سمعت ان ام الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرا، اللي هو عبيد الله بن عبد الله بن عباس، عن عبد الله عن ابن عباس، سمعته وهو يقرا والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة اللي هو المرسلات عرفة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. والمرسلات آخر سورة قرأها النبي المرسلات عرفة. الله يا جماعة، من أجل الصور اللي هي بتهز القلب فعلا، سورة المرسلات اللي بيتدبرها فعلا سورة تهز القلب والله. السورة دي النبي كثيرا كما يقرأ والمرسلات عرفة، ولك كان يقرأ بها في المغرب. كان بيقرأ بمرسلات عرفة، بص في الفجر يقرأ بصورة طويلة زي المؤمنون، ويقرأ بسبح اسم ربك. ايه التفاوت ده؟ هو كده، عشان ما تقوليش هي السنة في الفجر ايه. كنا زمان احنا لما كنا لسه يعني نقول بقى السنة في الفجر التطويل، في الظهر التطويل، وفي العصر التقصير، وفي المغرب التطويل، وفي العشاء التقصير. مفيش سنة ثابتة في القراءة، مفيش حاجة اسمها سنة في الفجر ثابتة، مفيش حاجة اسمها السنة في الفجر التطويل، مفيش حاجة اسمها سنة في الفجر التقصير، مفيش. هو كان بيقرأ بالتقصير وبيقرأ بالإيه؟ بالتطويل. صلى بيقرأ كده يعني إيه؟ هنمشي، عايزين قانون نمشي عليه في القراءة. الله ينور عليك. القانون أحوال الناس، لازم نعمل قاعدة نمشي عليها. احنا لازم نمشي على قاعدة عشان يبقى احنا منضبطين زي انضباط النبي صلى الله عليه وسلم. ايه القاعدة اللي النبي كان ماشي عليها في التطويل والتقصير ده عشان ما نتلخبطش؟ لا، مراعاة احوال الناس، مراعاة احوال الناس. هو شايف الناس اللي معاه النهاردة تعبانين مثلا، هو شايف الاحوال النهاردة، امبارح كان يوم صعب على الناس، حصل حاجة مثلا، والناس عايزة تصلي وتروح تستريح، يروح هيعمل ايه؟ خفف عن الناس. شايف الناس بسم الله ما شاء الله وجوه وراء الناس جايه ومستريحه وعينها مفنجله كده وعايزه نفسها تسمع قران، يقوم مسمعهم قران. خدت بالك؟ الست اللي جايه تصلي دي ومعاها ابنها جايه تصلي وتروح، ابنها قاعد ساكت ما شاء الله ربنا هدي، ومفيش اي صوت في المسجد والمسجد كله سكينه، يقوم مطول. شاف الولد عيط وامه صعبان، هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم صعبان عليه امه، يعمل ايه؟ يقصر. فهو القانون اللي ماشي عليه ايه؟ القاعده مراعاة احوال الناس. في نص صحيح. ايوه اني اريد اني ادخل في الصلاه اريد اطالتها. احنا قرانا الحديث على فكره. فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي رحمه بامه. خدت بالك؟ والحديث رواه مسلم. فهو حسب مراعاة الناس بيصلي حسب الناس اللي وراه، شوف الناس اللي وراه. احنا بقى عايزين نتعلم ده من النبي في زماننا ده. هل في زماننا ده؟ معلش، لان برضو من ضمن المراعاة اللي في القاعدة ان يراعى كل اهل زمان بزمانهم. ماشي، يراعى كل اهل زمان بايه؟ بزمانهم. في ناس لا عارفه الف من كوز الدوره ولا فاهمه انت اصلا القران ده بيقول ايه. هو جاي يقف عشان يقضي فريضه ربنا ويروح، فانت رايح حاله. ما تفتحلوش في صور، ما تفتحليش بالأنفال وتختم الأنفال، هو مش هيجي يصلي تاني. هو مش في التراويح، الناس بتقول لك أنا في التراويح هصلي بجزء. ليه لازم تصلي بجزء أو جزئين أو خمس أجزاء؟ لو إن واحد بيصلي في مسجد عارف الناس اللي وراه تمام، والناس اللي وراه بتحب تقف مراعاة أحوال الناس، صلي تمام ماشي، أنت شايف الناس بتاعتك كده ماشي. لكن أنا في منطقة مثلا، أنا في كفر النجار، منطقة الناس كلها ما شاء الله بتحب تصلي تراويح، بس شايف أحوالهم، لو أنا طولت وصليت بجزء بعد يومين في رمضان هلاقي الأربع خمس صفوف اللي كانوا ورايا نص صف وانا متاكد من ده، اعمل ايه؟ اصلي بقى اخفف على الناس عشان الناس، انا افضل لي اقرا بصوره طويله واقف واقرا واتجود واتمعن في القران ورتل ومفيش حد ورايا، ولا اقرا بصفحه او صفحه الا ربع والناس تقف ورايا واكسب ثواب الناس دي كلها؟ ما معلش اللي مش هيصلي التراويح وراك ده في المنطقه هو مش هيروح مسجد تاني، هو بركه يا جماعه، خلاص صلى العشاء، والله هو صلى العشاء هيخلص معاك العشاء، سلام عليكم. وعليكم السلام، اصحابي مستنيين على الكافيه، على الكافيتيريا، في الكافيتيريا. عم الحاج الشيخ بيطول وانا ظهري بيوجعني وانا ركبي وجعاني، وفعلا نبقى كده ان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجه، في فعلا ناس مريضه وراك انت صحتك ما شاء الله حلوه، لا في ناس وراك تعبانه، في ناس وراك ركبها بتوجعها وظهرها بيوجعها وعنده مغص، في ناس عندها سلس بول، في ناس والله في ناس كتيره جدا انت ما تعرفش، الناس اللي واقفه وراك كلها مش واحد، مش كل اللي واقف وراك واحد، بهيئه واحده، بصحه واحده، بجسد واحد، كلهم مختلفين. انت حضرتك ممكن يبقى في لينا مسجد مثلا في السويس كلها بيطول، عايز تقف ورا امام وتسمع القران، روح المسجد اللي بيطول، ما تشقش على الناس اللي في المسجد، احنا عايزين نلم المنطقه كلها ورانا، عايزين الناس كلها تقول لي الصلاه ما شاء الله هنا جميله ولذيذه ومش بحس بيها، بصلي ما شاء الله ومش بحس بالتعب، ولا هصلي ان شاء الله هكمل رمضان ان شاء الله. والله ده حصل معانا مش سنه ولا سنتين، سنين طويله انا بقول لك عليه، ده حصل معانا في كل رمضان بيحصل معانا كده، بفضل الله عز وجل بنحبب الناس في الصلاه والناس بتقف معانا لغايه اخر يوم، والناس هي دي كانت قبل كده لما تيجي تقف وتشوف الامام، كنا بنصلي بجزء بقى واحنا رجاله وبتاع واخوه وملتزمين ويلا يا عم صلي بجزء نختم كده كده بنختم احنا في اخر رمضان، بس واحده واحده ويقف اول يوم تاني يوم ما بلاقيش المسجد فيه صف ولا نص صف واقف ورايا ولا نص صف، وفرحان انا بقى بنفسي كده. لا الصح انت تراعي احوال الناس، عايز تقول حاجه مالك تمام؟ بعد اذنك يا شيخ، يعني لاحظت كده من سنين، يعني حتى يعني ان عدد المصلين للاسف في رمضان بيقل تدريجيا. ايوه نعم. اول يوم وثاني يوم وثالث يوم تلاقي الناس مش، بعد كده يبدا بالتدرج تلاقي الصفين بقى صف حتى حاجة انا لما بشوفها كده احسن. اه نعم، ده احوال الناس بقى، بس احنا يعني انا عايز اقول لك لما بنبقى يعني حاطين دماغ في المسجد وعايزين الناس تستمر معانا، مش بيحصل النقص اللي هو اللي انت اللي في دماغك ده. يعني احنا عندنا مثلا المسجد كان ممتلئ على اخره اول يوم رمضان ماشي، وست صفوف مثلا او سبع صفوف كده، عندنا ست صفوف سبع صفوف، لما بنيجي على اخر رمضان بيبقوا اربعه مش بيبقوا واحد. لو ما عملتش اللي انا بقول عليه ده بقى هيبقى واحد صف، واحد هيبقى صف ونص بالكتير قوي. لكن شوف الخفة اللي خفت، مش ناس كتير يعني، مسجد من ستة بقي أربعة مش بقي واحد. هي ناس فيها خير، بس الناس عايزة اللي يعني ايه. الله ينور عليك، في خير، في خير والله، في خير. وبعدين تحبب الناس، حبب الناس في القعدة نفسها في التراويح، يكون عنده كده. انت اللي بتصنع التاريخ على فكرة، انت اللي بتصنع الذاكرة الطيبة، انت بتعمل ذاكره طيبه بالك، انت اعملها في المسجد. ما تيجي تقول كلمتين، قول كلمتين طيبين خفاف لزاز، هزر اضحك، ولكن انت مش كل حاجه كده وكده ها، ولا بد لنا ومش عارف ايه، لا الدين كده وكده يعني، انصح. وممكن تحط في الهزار بتاعك تحط النصيحه، الناس تتقبل منك وتبقى ده فقه الدعوه يا جماعه، ده اسمه فقه الدعوه الى الله. طيب في رواية ان هو كان صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا كان بيقرأ بمفسدات عرف في المغرب، طبعا المغرب ورد عنه من حديث معاوية بن ابو سفيان في الصحيح، هنا قلت الحديث قبل كده هقوله تاني، ان هو قال يا اهل المدينة ما لكم تقرؤون بقصار المفصل، تريد تقرأوا بالصور اللي في عمة وتبارك في المغرب، اني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في المغرب بطول الطوليين بالأعراف، كان بيقرأ في صلاة المغرب بالأعراف. أنا قلت لك هو بقى احنا ما عندناش يعني ايه صورة ثابتة، احنا عندنا قاعدة ماشيين عليها مراعاة أحوال الناس. النبي كان شايف ان الناس عايزة تقعد وتسمع فسمعها. ممكن تخلص الأعراف في زماننا ده تلاقي العشاء بيأذن. هو زمان هو لأ. ليه؟ كتير جدا من الإخوة بقى، مش هقول من الناس، من الإخوة ما يعرفوش إن الزمن حقيقة قصر. حقيقة يا جماعة، وفي ناس أقول الكلام ده في ناس ما بتصدقش، حقيقي والله الزمن قل جدا، اليوم قل. وده اللي أهل الفقه وأهل العقل والرجحان واخده بالها جدا وعارفه الكلام ده. الناس القديمه قال لك لا، زمان كان في بركه عن الوقت، كنا بنعمل حاجات كتيره. النبي صلى الله عليه وسلم قلت الكلام ده كان بيقرا، كما نقل حذيفه او ابن مسعود مش على ما اذكر، كان بيقرا البقره والنساء وآل عمران في ركعه بالليل صلاه الليل ويركع. قال فكان ركوعه قريبا من قيامه. لو انت هتقراهم في وقتنا ده مثلا، هتقرا البقره والنساء وآل عمران في كم ساعة؟ ساعتين، ساعتين ونص، ده بالحدر. النبي كانت قراءته مدا مدا، ما بيغيرهاش أبدا، ما بيحدرش. النبي ما كانش بيحدر، شو تبقى عارفين يعني؟ النبي ما كانش بيحدر، النبي كان قراءته ثابتة بطريقة واحدة ما بيغيرهاش، وهي المد، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو تمد المد العارض للسكون ده ستة معايا؟ ست. لا ما مرضش عنه. حكم الحاجة ده شيء. والله أعلم. أنا لا أدري. أنا ما مرضش عنه. أنا مش بقولك لم يحضر، أنا بما فيش، خلي بالك. أنا مش بنفي، بس أنا بقولك ما مرضش عنه. طالما ما مرضش عنه ما حدش يقدر يثبت. اللي بيثبت مطالب بالدليل. اللي يثبت حاجة في الشرع مطالب بإيه؟ مطالب بالدليل. خلاص. فدي قراءة. لكن انا دليلي ايه في ان هو بيمد؟ في دليل، في دليل طبعا. النبي كان بيمد عائشه، كان قراءته مدا مدا. قراءته دي في اللغه العربيه قراءته في صلاه ولا طول حياته؟ في اللغه العربيه بتعني ان هي ايه؟ قراءته في حياته، اللي هي مقصودها ايه؟ قراءته في حياته مدا مدا. فتخيل ان هو يقرا البقره والنساء وآل عمران مدا مدا، هيقعد له كم ساعه؟ ست ساعات مثلا. قول يا عم خمسة، ما تقولش ست، في ركعة. وهيركع قول خمس ساعات، بلاش خمسة، هيركع أربعة، لأن قالك كان ركوعه قريبا من قيامه. يعني ممكن يقول هو كان قيامه خمس ساعات فهيركع أربعة، فرفع، فكان رفعه قريبا من ركوعه. قول رفع في حدود ثلاث ساعات، خلاص. أيوه، قول رفع في حدود ثلاث ساعات، هذه ثلاثة وأربعة سبعة وخمسة 12. فسجد، فكان سجوده قريبا من قيامه، أدى أربع ساعات. وأربع ساعات سجود تاني، أي 8 ساعات. 8 ساعات و12 أدى 20 ساعة. ولك ده ركعة، كان بيصلي بالليل 11 ركعة. أنت ما هو هتقول لي إزاي؟ في ناس ما بس... والله في ناس ما بتصدق يا جماعة. كان زمانهم الوقت حقيقة، مش ده مش من باب البركة، ومش عارفين اللي احنا بنقوله ده مش قصة بركة، هو حقيقة الوقت قل، اليوم قل جدا جدا. والنبي قال الكلام ده على فكرة، قال لا تقوم ساعة حتى تكون السنة كالشهر. قيمة السنة عندك انت دلوقتي، ده كان بالنسبة لهم من ايه؟ كان بالنسبة لهم من شهر، شهر على الحقيقة. وقيمة الشهر بالنسبة لنا احنا، او بالنسبة لهم احنا، بالنسبة لنا هنا الشهر بتاعنا اسبوع بالنسبة لهم هم. ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. دي النبي قالها في مسند الإمام أحمد، الحديث صحيح، الحديث صحيح. وأنا بقول لك ده واقع. اقرأ كده الحديث النبي كان المنقول عن النبي في صلاته. خد بالك ال 11 ركعة دول أنت هتضربهم في 20 ساعة. ها، قول يا عم في 10 ساعات، بلاش 20 ساعة، هضربهم في 10 ساعات، 11 ركعه دول، ده كان بالنسبه له تلت الليل. ده كان بالنسبه له ايه؟ ده كان بالنسبه له حضرتك تلت الليل. هو كان نقل عنه صلى الله عليه وسلم انه كان بايه؟ كان يصلي، كان ينام ثلث الليل ويقوم ايه؟ سدسه وينام ثلثه. الحديث عايش، كان بينام تلت او نص الليل، كان ينام نصفه ويقوم سدسه وينام ثلثه. بالظبط كده. النص الثاني اسمها هي على قسمين، النص الثاني على سدس وتلت، ده كده نص معايا. والنص الاولاني كان بيناموا وكان بينام التلت ويقوم السدس. دي ده وقته اللي بيصلي فيه 11 ركعه بالطريقه دي صلى الله عليه وسلم. فما تجيش تقيس بقى ان هو كان بيقرا الاعراف في ايامه. احنا لو قرانا الاعراف هتخلص الاعراف المغرب هيأذن. ها صح العشاء هيأذن، لكن هو هيصلي الاعراف عادي، هيبقى في وقت متاح قدامه وقت طويل عبال ما العشاء يأذن، لان وقتهم غير وقتنا، ساعاتهم عدد ساعاتهم غير عدد ساعاتنا. ده دي من الحاجات اللي تخليك انت تقول لا ان لله وانا اليه راجعون. العمر ما فيهوش اصلا، ما فيهوش الستين سنه اللي كانوا هم بيعيشوها بالنسبه لنا احنا 20 سنه. انت عمرك الستين ده 20 بالنسبه لهم هم 20. خلاص ورد ايه سيدنا عثمان صلى الوتر برقى. في ناس يقول لك ما صدقش ان سيدنا ازاي، اقنعني ان هو قرأ القرآن كله في ركعة. يا حبيبي وهل الوقت هيكفي؟ وناس بقى تيجي تقيس تعالى نقرأ ونجرب من صلاة المغرب ادي اول الليل لغاية صلاة الفجر، ويفضل ايه امسح الالف اقرأ معايا يلا معايا الفاتحة بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين لغاية الناس الفجر اذن. قرأتهم ازاي بقى؟ قرأتهم حدر، عارف لا ميم ذلك الكتاب ولا ريب هدى للمتقين الذين يؤمنون كده. مفيش احكام خالص اللي هي القراءه دي الحدر. قعدوا كده مع بعض اتنين شيوخ يعني اعرفهم، بداوا المغرب خلصوا اذان الفجر. مش كده، هو سيدنا عثمان كان بيقرا القران كله في ركعه، كان بيقراه مستريح وبينام وبيقوم من النوم عادي وينام بالليل عادي، وهو ما صلاش الوتر، هو صلى الوتر بس وخلاص، هي دي الركعه الوحيده اللي صلاها. تخيل هو سيدنا عثمان خلص القرآن الوتر القرآن كله في ركعة واحدة، هو صلى ركعة واحدة. طب على فكرة مش مدهشة ان هو قرأ القرآن في ركعة، لان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين النبي قال له كيف تقرأ القرآن، كيف تختم القرآن، لفظ الرواية بالنص، قال له كيف تختم القرآن، قال كل ليلة. ولا انتوا مش حافظين الحديث ده؟ حديث الصحيحين ده يا شيخ ياسر ما ينفعش ما تحفظوش، ده حديث الصحيحين، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال زوجني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته. كنته اللي هي مين؟ الكنة اللي هي زوجة الابن، زوجة الابن اسمها كنة في اللغة العربية. فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل عبد الله يعني لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه. نعم الرجل في دينه في اخلاقه في صلاح لنفسه، لكن الراجل ده مع ان هو راجل صالح هو لغايه دلوقتي بقى له اكتر من شهر ونص شهرين لم يفتش لنا كنفا ما لمسهاش ولم يطأ لها فراشا، ما نامش معاها، ما عادش معاها على سرير حضرتك. هو يجي من عند النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء يتوضا ويقف يصلي بقى طول الليل يستمتع بقى بالصلاه. تبقى لك انت بيصلي يا جماعه مش حاضر، اوعى تقنعني ان واحد عايز يستمتع بالصلاه يصلي حدر، اوعى تقنعني. عشان وقفت ورا الشيوخ ورا احد الشيوخ المشهورين السنه اللي فاتت في رمضان كلكم عارفين، وقفت وراه الشيخ صوته جميل وطيب وتبارك الله في الايام العاديه، قلت اروح بقى استمتع. انا مش عارف، انا حاسس ان واقف اتعصب، انا جاي اسمع قران، انا جاي اسمع قران مش جاي احسب ليا ختمه. هو الجنه انا مش هخشها بكثره الحسنات على فكره، الجنه هخشها بسبب العمل الصالح برحمه الله. فين بقى انا في الجنه؟ فوق تحت، دي بتاعه ربنا. انا عايز اخش الجنه بايه؟ بعمل صالح، مش بكثره يلا نختم 10 ختمات في رمضان. الله يعني مش كده القصه، مش كده خالص على فكره. والله يا جماعة أنا بحب الشيخ جدا على فكرة، بحبه جدا جدا، بحب المشايخ كلها اللي ربنا كرمها بحفظ القرآن الكريم في قلبها، أنا بحبها في الله طبعا بلا شك، بس الفهم ده فهم مش صحيح. هل لو وقفت ورددت سورة أو آيات قليلة من سورة طول الليل أفضل ولا أنا ما حسيتش بحاجة؟ أفضل. أنهي أفضل بالنسبة لكم؟ فعل النبي أفضل. النبي وقف طول الليل قال إن تعذبهم فإنهم عبادك ويبكي وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ويبكي. ها الرو بيقول عنه قعد طول الليل يردد الآية دي آية واحدة ويبكي صلى الله عليه وسلم، يرددها ويبكي، ده أولى. الله ختمنا ختمة، بكرة ختمة تانية، ختمة تالتة، مش كده والله، عمر ما كان الدين بتاعنا كده. اختبوا لي ختمة واحدة، خلي قلبي ده الحجر ده اللي جوه خليه يبقى يعني ايه حتة ورقة مصحف، تبالك انت، خليه يبقى ما ملوش عايزه يتعمل خالص من كتر الرقة، مش يبقى رقيق بس، يعني يتبهدل من كتر الرقة كده. يمكن حد يكلمك كده تصدع له وتخليه كده. القرآن يا جماعة ما تقرأه وتستدبر القرآن بيبقى عندك رقة كده وعندك استكانة للناس المؤمنين، بتخفض جناحك لهم، تبقى ماشي كده ايه، بيخفض جناحه جناح الذل من الرحمة. والله العظيم كلامك جد. احنا لما نسمع عن السلف الصالح كان يروح لبعضهم يقول له ايه، استلين لي، يعني انا حسيت بحتة قسوة في قلبي، فحاول تجيب لي اي موعظة ولا اي كلام من كلام الله يخلي قلبي ايه يرق. ها، في كلام بيرقق القلوب اكتر من كلام الله. لو صلحت قلوبنا وسمعنا كلام من رجل بيوصل، كان السفيان الثوري وابن عيينة والسفيان والحمدين والسفيان، الناس دي اللي كان مع سيدنا الشافعي في البلد واحده، كان الشافعي لسه صغير، الشافعي الامام، وكان صوته طيب جدا بالقران. الشافعي ده كان صوته يرقق اي حد، وكانوا يجيبوه كلهم الائمه وقعدوه كده في النص ويلتفوا حواليه، اقرا يا شافعي. احنا محرومين قوي من الحته دي، محرومين قوي من الحته دي، ان يحد يقرا علينا القران بقلب خاشع يحسسنا بكلام الله. والله يا جماعه في ناس ساعات بتصدف كده كل كام شهر، كل كام سنه تصدف ان واحد كده بيقرا القران من قلبه يخليك انت تخشع وعينك غصب عنها تزرف. والله العظيم احنا محرومين من حد كده زي الناس اللي عندها اخلاص قوي وزي الشافعي كده ويقرا القران كده من قلبه. خدت بالك؟ مش كسره قراءه، هي العمليه مش كسره قراءه. فانا كنت بقول ايه، ان لما تيجي تقرا القران بقى كله، سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص كان يختم كل ليله، يقف كده ما بيحضرش، يقف كده بيقرا القران، هوب الحق وهو بيصلي، هي بتقول له الحق الفجر هيأذن وانت لسه بتصلي، مش حاسس بالوقت، هو مش هنا خالص يا جماعه، هو في حته تانيه، مش حاسس، الحق الفجر هيأذن، وهو سامع كده يخلص صلاته ويسلم، الحقيني بالسحور، يقوم متسحر يصبح صايم. قال في نفس الحديث، قال له كيف تصوم؟ قال له كل يوم. خلاص هو باع الدنيا، هو باع القضيه زي ما بيقول، هو باعها خالص. كل يوم بيعمل ايه؟ بيصوم. كل يوم بيعمل ايه؟ بيختم. طب والنوم امتى يا عم؟ ما هو قال النبي ان لك في النهار سبحا، يعني خلاص هنصلي الفجر، هنقول اذكارنا، تطلع الشمس، هيصلي الضحى، ينام بقى لغايه الفجر، لغايه الظهر. ان لك في النهار، لا قال له قم الليل كله يعني الا قليل. بعد كده قال له ايه، فكره الايه دي منسوخه. حدش يقول لي ازاي الشركه بتقول سدس ونص وربعه، الايه دي منسوخه، بس انا عارف الاسئله هتتسال جواك. الايه دي منسوخه، الايه دي كانت في اول الاسلام، الايه دي كانت في اول الاسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل عليه فريضه، كان قيام الليل عليه فريضة، قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل. إن لك في النهار، يعني هتقول لي هنام إمتى؟ أنا هقول لك ليك في النهار وقت طويل، نام براحتك. صليت على الرسول؟ أنا مش عارف الوقت عدنا منه قد إيه، لكن أنا كام خدنا كام وقت، مش أنا مش واخد بالي الوقت كام. نخلي صلاة العشاء في مرة ثانية. خد جبير بن مطعم يقول لك ايه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية دي يا جماعة في رواية أفضل وأعلى من الرواية اللي جابها الإمام مسلم، وأنا إن شاء الله هجيبها لك قبل ما أقوم بإذن الله، حتى لو مش حافظها هجيبها لك. سيدنا جبير بن مطعم ده أسلم بسبب هذه الآية. هنا رواية مسلم بيقول ايه عن جبير بن مطعم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. بس خلاص، الرواية أطول من كده، صح ولا يا شيخ؟ لا خلاص، آخرها كده، هي الرواية أطول من كده. كان تاني يعني؟ اه دي كانت سبب اسلامه اصلا. فتقريبا قال كاد قلبي ان يطير او ينخلع. قلت لك انت حتى وقف على قوله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. قلت لك يا رب يكون في شبكه نت هنا عشان نعرف نجيب الحديث ده. جبير بن مطعم مش هيجيب في الشبكة. اه في الشبكة حتى لو ضربنا النت. حد عنده نت يا جماعة؟ اكتب كده جبير بن مطعم والطور بس. عشان انا عايز اجيب الرواية دي وعايز اسمع لكم الرواية دي. والطور جبير بن مطعم. في الشبكة مش عارف الشيخ محمود عامل هنا تقريبا عامل بتاع بيقطع الشبكة في المسجد هنا. انت عايزي. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور. فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال كاد قلبي أن يطير. الناس بتسمع قرآن من النبي يا جماعة. اللهم ارزقنا يا رب. اللهم ارزقنا يا رب. هتسمع إن شاء الله في الجنة بإذن الله. قال كاد قلبي أن يطير. قال سفيان فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث شغل في الحديث بقى في المغرب بالطور ولم أسمعه زاد الذي قال. يعني الحديث في صحيح البخاري يا جماعة. حديث فين؟ صحيح البخاري مش في مسلم. جزاك الله خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.